الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الإمام المجدد للدعوة الإصلاحية، القواعد الأربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. هذه القواعد الأربعة، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي جملة كلية يندرج تحتها مسائل فرعية، والقواعد الأربعة سوف يبينها الآن الإمام رحمه الله، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام حارب كل من يعبد غير الله، والقاعدة بعد أنه لم يفرق بين من يعبد الكواكب أو يعبد النجوم أو يعبد الأولياء أو يعبد الصحابة، لم يفرق بين هذا ولا هذا. ثم ذكر قاعدة أيضا أن مشرك في زماننا أغلظ شركا من الأولين، فالشاهد أنها يعني قواعد. نعم، وأيضا ذكر من القاعدة الرابعة الثالثة أن الذين عبدوا الصالحين قالوا نحن عبدناهم لجيش القربة من الله، فهي قواعد حلم بأن يعرفها المسلم، كما الأصول الستة حلم أن يعرف المسلم، وطالب العلم من باب أولى أن يحفظها. فنحن لما كنا في الطلب كنا نحفظ هذه الرسائل، وإن غابت عن الذاكرة عرفنا المعنى، فكنا نحفظ هذه الرسائل ونهتم بها. بدأ رحمه الله رسالته في الدعاء للمخاطب، قال: اعلم. طبعا اعلم فعل أمر، فعل أمر يفيد الاهتمام بما سيذكر. اعلم فعل أمر يفيد إيش؟ الاهتمام بما سيذكر. اعلم رحمك الله، اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، اعلم أو هكذا، اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هو فعل أمر يفيد الاهتمام بما سيذكر. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. بدأ رحمه الله الرسالة بالدعاء: أرشدك الله لطاعته، نسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت ويتولاك. بدأ إيش؟ بالدعاء. وهذا من الحكمة، من حكمة الإمام في الدعوة، لأنك إذا تلطفت مع المخاطب في الدعوة قبل إيش؟ قبل دعوتك. لكن إذا جئته بشدة وغلظة لن يقبل دعوتك، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يقول علماؤنا دعاة إلى الله: ما يكون الداعية ناجحا في دعوته إلا بأربعة أصول، احفظوها حفظا يا إخوة، أربعة أصول لابد أن تجتمع في الداعية. الأول أن تكون الدعوة لله، أن تكون الدعوة لله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذا الأصل الأول، أن تكون الدعوة لله، ليس لك ولا لجماعتك ولا لحزبك ولا لفرقتك، إنما الدعوة لله سبحانه وتعالى. الأصل الثاني أن تكون الدعوة مبنية على علم، العلم هذا الثاني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي أعلى مراتب العلم، أعلى مراتب العلم هي البصيرة. الثالث الحكمة في الدعوة، أن تكون حكيما في دعوتك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، يعرف متى يتكلم ويعرف متى يسكت. إذا كان المكان يقتضي الكلام تكلم، وإذا كان المكان يقتضي السكوت سكت. فأحيانا من الحكمة الكلام ومن الحكمة السكوت. فالحكيم لا يتكلم في موضع يقتضي السكوت ولا يسكت في موضع يقتضي الكلام، هذا هو الحكيم. الرابع الصبر، الصبر. يا بني أقم الصلاة ومن معروف عن منكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق الدعوة إلى الله والصبر عليها، هذه أربعة شروط في الداعية. إذن إيش قلنا؟ أول شيء أن تكون لله، ثانيا العلم، ثالثا الحكمة، رابعا الصبر. هذه أربعة شروط ينبغي أن تتوفر في الداعية، أربعة شروط. فهنا الإمام رحمه الله صدر رسالة بالدعاء للمخاطب، دليل على حكمته في الدعوة، لأن هذا سبب من أسباب تأليف القلوب وسبب من أسباب قبول الكلام الذي سوف تقوله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. انظر، يعني لا زال يدعو له ونجعلك مباركا أينما كنت، يعني يجعل فيك البركة، يجعل فيك البركة. كما قال أحد الصحابة في الصحيح لما نزلت آية التيمم: إنها ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، بأول بركاتكم. فيقال رجل مبارك، لكن تبارك لا، ما تقال تبارك، تبارك ما تقال إلا لله. تبارك ما تقول تبارك المكان، لا، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله أن ما تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما مبارك، مبارك نقول على البركة يا فلان، مثلا في الزواج، مثلا على البركة، أو بارك الله لك كما قال السلف يقولون في المولود: بارك الله لك في الموهوب لك. هذا روى عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يدعو من رزق بمولود يقول: بارك الله لك بالموهوب لك، وشكرت الواهب ورزقك وبلغ أشده ورزقك بره. هنا يدعو له إيش؟ بالبركة، وهي زيادة الخير، زيادة الخير. نعم. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. نعم، هنا سوف يذكر عنوان السعادة. السعادة لها عنوان، عنوانها ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، هذا يسمى عنوان السعادة. إذا أعطي شكر، إن أعطاك الله نعمة من نعم كثيرة قابل النعمة بالشكر، فلا بد من مقابلة النعم بالشكر. ونعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وحتى تزود النعم اشكروا الله، واتذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم، لأن شكرتم لأزيدنكم. والشكر كما ذكر ابن القيم وغيره من العلماء أنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، هذا الشكر. يكون الشكر بقلبك أن تعتقد أن كل النعم من الله وما بكم من نعمة فمن الله، ويكون الشكر بلسانك أن تحدث بنعمة الله عليك، وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بنعمة الله عليك. ويكون الشكر بالفعل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، بالفعل اعملوا عمل. والناس يقول أفلا أكون عبدا شكورا، وكان إيش؟ كان يصلي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قوبلت بعدم الشكر فليعلم أن هذا سبب من أسباب زوال النعم. والشكر هو الثناء على الله، الثناء على الله سبحانه وتعالى. فقال إذا أعطي شكر، نعم، وإذا ابتلي صبر. وإذا ابتلي بموت قريب أو مرض من الأمراض أو فقر صبر، والصبر هو الحبس، هو الحبس، حبس اللسان عن التسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، هذا الصبر. وقد جاء في كتاب الله آيات كثيرة في فضل الصبر والصابرين، إن الله مع الصابرين وبشر الصابرين، لا وخير للصابرين، لنعم أجر الصابرين، آيات كثيرة كلها ثناء على الصبر والصابرين. والناس في الابتلاء ينقسمون إلى قسمين، الأول من صبر واحتسب الأجر، وهذا دليل على قوة إيمانه في القضاء والقدر، من صبر واحتسب، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، هذا الصبر والاحتساب. وأما الثاني من تسخط على أقدار الله، قد على ضعف إيمانه في القضاء والقدر، لما يا رب، لماذا يا رب، هكذا يقول. والصبر يكون عند الصدمة الأولى، كما قال البخاري قال باب الصبر عند الصدمة الأولى. ثم ساق بإسنادي عن أنس بن مالك عن الله قال مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي عند قبر، فقال يا أمة الله اصبري واحتسبي، فقالت إنك لم تصب بمصيبتي، فذهب عليه الصلاة والسلام، فقيل لها هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهبت وقالت يا رسول الله ما عرفتك، صبرت الآن، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى. نعم. وإذا أذنب استغفر. نعم، وإذا أذنب ذنب من الذنوب استغفر الله، بادر يعني إلى التوبة، بادر إلى التوبة. والذنب ذنبان، كبيرة وصغيرة، الذنوب إما كبائر وإما صغائر. الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عليه الصلاة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتمعت، قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، وهكذا. هذه الأعمال الصالحة. قال سلم إذا توضأ العبد المسلم صغرت خطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، هذه الأعمال الصالحة تكفر. أما الكبائر لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة. والتوبة لا تسمى توبة إلا بثلاث شروط ذكر النووي رحمه الله في رياض الصالحين. الأول الندم على الذنب، الندم، يقول صلى الله عليه وسلم الندم توبة، رواه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الندم. ثانيا الإقلاع عن الذنب، يترك الذنب مباشرة، إقلاع عن الذنب. ثالثا العزم على أن لا يعود إليه مرة ثانية. لكن يقول ابن القيم إذا ترك الذنب وهو في قلبه أنه سوف يعود له، يقول هذه ليست توبة، هذا لعب. ذكر أيضا الشيخ محمد بن عثيمين في شرح رياض الصالحين. زاد النووي قال أمر رابع إذا كان أخذ حقا للناس أو شهد ظلم أن يبين الحق، أن يبين الحق. فقال إذا أذنب استغفر سأل الله المغفرة. هذه عنوان السعادة. نعم، إن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة، عنوان السعادة هذه الثلاثة. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. تحتاج محاضرة هذه الثلاثة، تحتاج خطبة جمعة هذه الثلاثة تبينها للناس. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيف هو المقبل على الله المائل عن الشرك، على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الحنيف هو المقبل على الله المائل عن الشرك، معرض يعني عن الشرك. وفرق بين الحنيف والأحناف، الأحناف هم أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أما الحنيفية هم هي التوحيد المقبل على الله المائل عن الشرك، ملة إبراهيم. إبراهيم كان حنيفا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. نعم، يقول اعلم أن العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني أن تكون خالصة لله، كما أن الصلاة ما تكون متقبلة إلا مع الطهارة، لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. كذلك التوحيد داود يكون خالصا، فمن انتقضت طهارته فسدت صلاته. كذلك العمل إذا دخل عليه الشرك فسد. هكذا أراد رحمه الله أن يبين من هذه الجملة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، هل حدث إذا دخل في الطهارة؟ نعم، فسدت، لأن أشركت ليحبطن عملك ويتكونن من الخاسرين، كالحدث إذا دخل على الطهارة، من أحدث فليتوضأ. نعم، يقول رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. نعم، ذكرنا نحن ما هو الشرك والفرق بينه وبين الأصغر، وأن الأكبر يخلد صاحبه في نار جهنم، وهذا قول جمهور العلماء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما الظالم من الأنصار، قال هو الشرك الأكبر. وقال آخرون أنه الأكبر والأصغر، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول بأن الله لا يغفر الشرك الأكبر والأصغر. لكن يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد لما ذكر الأقوال قال وينبغي على المسلم أن يجتنب كل الشركين الأصغر والأكبر، وإن كان قول الجمهور هو الأقوى، لكن ينبغي على المسلم أن يبتعد عن كل الشركين، الشرك الأصغر وعرفنا ما هو، والشرك الأكبر وعرفنا ما هو. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. نعم، شبكة، الشرك بالله شبكة. كيف تتخلص من هذه الشبكة؟ بالعلم، بالعلم، لأن صاحب العلم يميز بين الشرك والتوحيد والسنة والبدعة، وأما الجاهل فإنه لا يميز. إذا قيل له دعوة الصالحين قربة وتقربك إلى الله، ورأى الناس آلاف يدعون الصالحين، قد يتأثر يقول نعم صحيح، لأنه جبال أخوة ما عنده علم، رأى الناس ساروا على هذا الطريق سار معهم. وأما صاحب العلم يعلم أن هذا شرك، ويعلم أن هؤلاء قوم ضلال، ويعلم أن السنة وحده تكون خلق الناس، فهذا من فضل العلم أنك تميز بين الحق والباطل. نعم. أحسن الله إليكم. لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يقول هذه أول قاعدة، أن الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يقول الله هو الخالق، الله هو الرازق المحيي المميت، أما توحيد الألوهية فإنهم ما آمنوا به. لكن الرسل، كل الرسل من نبي الله نوح إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، جاءوا يدعو الناس إلى التوحيد، توحيد الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة كل الرسل. والله سبحانه وتعالى خلق هذه الخليقة لأجل أن يوحدوه. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضى عنهما: أي يوحدون، رواه الطبري في تفسيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتاب العبودية، يقول: والتوحيد هو الذي خلق الله لأجله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بتوحيد الألوهية. أما الربوبية كان يقرون، حتى إبليس قال: بعزتك لأقولنهم أجمعين. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام: يا الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرب يعرفون معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، قالوا: أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. يعرفون معنى لا إله إلا الله. فهذه اعلمها، أن سلم أن كفار الجاهلية يقرون في الربوبية. الآن يأتي التبليغي ويقول: لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله أي لا مدبر إلا الله، لا إله إلا الله لا محيي ولا ممت إلا الله. يعني لا إله إلا الله هو إيش؟ توحيد الربوبية. وعلى قول هذا الجاهل، أهل الجهل أولى مسلمون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقرون بهذا. لكن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن خلقنا العزيز العليم، يقرون. لذلك من أثبت الربوبية لا يدخل في الإسلام، ما يدخل الإسلام إلا توحيد الألوهية. الألوهية نعم يتضمن توحيد الربوبية، يتضمن توحيد الربوبية. قال اعلم هذا الأصل جيدا، ليس كل من قال أن الله هو الخالق الله هو الرازق أنه دخل في الإسلام، لا ليس هذا. توحيد الربوبية لا يتضمن توحيد الألوهية أبدا. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم هذه القاعدة الثانية، أنهم يقولون هؤلاء وسائط بيننا وبين الله، وسائط، هذا يسمى شرك الوسائط، شرك الوسائط. ذكر الإمام محمد رحمه الله في نواقض الإسلام قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل إليهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. النقض الثالث قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. الله دين خاص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، في سورة الزمر أول الزمر. فسماه ربنا عز وجل كذب يعني ليس بقربة، وسماه كفر لأنه شرك بالله، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كاذب في قوله أن هؤلاء قربة، وكفار أن هذا شرك ليس بقربة بل هو بعد عن الله سبحانه وتعالى. يقول اعلم هذا أنهم أتاهم الشيطان من باب الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، وقال أن عدم دعوة الصالحين هو من الجفاء وكره الصالحين، ودعاء الصالحين هو من حب الصالحين، فأتاهم من هذا الباب. وهذا أول شرك وقع في الأمة، الغلو في الصالحين أول شرك في قوم نوح، وقالوا آتنا آلهتكم وآتنا ودهم ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس وعنهما كما في تفسير الطبري: هم قوم صالحون من قوم نوح، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى أبنائهم قال ابن عليهم تماثيل فبنوا التماثيل، فلما هلك أولئك القوم جاء إيش الجيل الآخر، فقال شيطان هؤلاء آلهات آبائكم فعبدوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله. هكذا الشيطان. فالشاهد أن هذا أول شرك، لذلك كان أهل الجاهلية يقولون آلهة الأرض تقرب من إله السماء، هذا كان اعتقاد الجاهلية، هبل العزة منات وغيرها من آلهتهم، يقولون هذه قربة تقرب إلى إله السماء يعني وساط، كما الآن يقولون أنت الآن ضعيف كيف تدعو الله وأنت ضعيف وكلك ذنوب، تحتاج إلى واسطة دعوة قوية، من الواسطة؟ الولي. مثلا أحمد حجاب المصري صاحب كتاب العظة والاعتبار، كتاب شرك كأنك تقرأ أي كتاب شركي وثني، يقول إذا ألمت بك حاجة اذهب إلى البدو توضأ ثم قدم رجلك اليمنى وقل 10 مرات الله أكبر، 10 مرات عفوا 100 مرة عفوا 100 مرة الله أكبر. يقول لأنه إن كانت روحها غائبة أو حاضرة جاءت مباشرة، لأن يقول الولي يحب الذكر. قال ثم ضع شيء وقل هذا لله يا سيدي، هذا الشاهد، ضع شيء يعني عند بقرة مسكين وابتلي بالمرض، باع البقرة حتى إيش يعطيها للبدوي، بقرته بقرة إيش أولاده، إن شافها الله قال وما شاء قال لك أمين. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قد يبتلى العبد يشفيه الله عند قبر الصالحين، ابتلاء له. طيب ما شافه الله، قال أنت ذنبك عظيم، ارجع مرة أخرى، باع بغرة ثانية مسكين. فإذا مات قال ما قال له أمين، يعلقون بإيش؟ بدعوة البدع. والمال، المال لهم أخذوه. أهل البدع، من علامة أهل البدع حب المال في كل مكان، جمع الأموال. الخوارج لما قتلوا عثمان على الله نادى مناديهم المال المال، فسرقوا مال المسلمين. فتجدهم دائما في كل لقاء، في كل شيء، يجمعون المال لإخوانكم المساكين في البلد الفلاني، جمعوا مثلا مليون، انصدقوا أرسلوا 100,000 للفقراء، باقي مليون العاملون عليها. نحن إيش عاملون عليها؟ يعني 900,000 للعاملين عليها، و100,000 إيش للمساكين. أي دجل بالله هذا؟ وهذا قول كل من كان معهم، كل من كان معهم وتركهم يقول هذا، يفضحهم. فالشاهد يا أخوة أن الشيطان أتاهم من باب الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، نعم، وأنهم قربة يقربونهم إلى الله، نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم، كاذب في دعواه أنهم قربة، وكفار يعني كفر، هذا الفعل شرك، نعم. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، هذه الشفاعة المنفية. الشفاعة قلنا في أصول إما مثبتة وإما منفية، والمنفية هي التي تطلب من غير الله التي لا دليل عليها، والمثبتة التي دل عليها الدليل، فهؤلاء المنفية ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. نعم، قلنا يا أخوان الشفاعة لها ركنان: الإذن والرضا. إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه، رضا عن المشفوع فيه. وقد ذكرنا هذا في الحائية، ولا يعني حاجة لإعادته. نعم. كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الإذن والرضا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. نعم، هذه القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في قوم مختلفين في عبادته. هناك من يعبد الأصنام، هناك من يعبد الأشجار، هناك من يعبد النجوم والكواكب، هناك من يعبد الملائكة، هناك من يعبد الصالحين، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين هذا ولا هذا. لم يقل هؤلاء أهل كتاب، كمان يقول هو أصحاب تقارب الأديان، إخواننا النصارى، إخواننا اليهود، هكذا يقولون. المؤمن أخو المؤمن فقط، إنما المؤمنون أخوة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. أما الكفار ليسوا بينهم أخوة، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، هو ابنه ابنه. فالشاهد أخوة أنهم ليسوا بإخوة لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هذا ولا هذا. كذلك الآن يقول لك نحن كلنا مسلمين بلا استثناء، كلنا مسلمين. وحديث النبي عليه السلام الافتراق كله في النار إلا واحدة، كيف هذا والله؟ قال من أصدق من كان عليه من اجتماع عليه اليوم وأصحابه، وفي رواية قال هم الجماعة. كيف كلنا مسلمين؟ يعني لا فرق بين شيعي يعبد غير الله وبين صوفي يعبد غير الله وبين سلفي موحد، لا فرق، كلنا مسلمين. ولكن دعوة إيش؟ لا تقارب الأديان. هؤلاء يقولون يقولون كلنا مسلمين. نقول لا، هذا الكلام ليس بصحيح. الإسلام الذي جاءت به الرسل هو التوحيد، من كان على التوحيد فهذا أخ لنا، من كان ليس على التوحيد فنحن براء منه، براء منه، ليس بأخ لنا. فالأخوة التي بينه وبينهم هي التوحيد. أما تقول نحن أخوة ونحن يجمعنا مسمى الإسلام، نقول لا، نحن أخوة على التوحيد. الرافضي ليس بأخ لنا، الصوفي ليس بأخ لنا، إخواننا هم من كان مثلنا على التوحيد. كذلك مسألة وحدة الأديان، الدين كله واحد، البوذي والنصراني والإسلام واليهودي والمجوسي كله، والهندوسي والوثني، كل الدين واحد، سموه وحدة الأديان أو تقارب الأديان، يعني جمع بين الحق والباطل، نسأل الله العافية. الحق هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من خاسر. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، هو الدين الحق، ما عداه ليس بحق. كذلك الفرق أهل السنة والجماعة ما عداهم كلها في النار إلا واحد، هم من كان على ما كان قال عليه اليوم وأصحابه، فليسوا بإخوة لنا أبدا، بل نتبرأ من هذه الأخوة. نعم. أحسن الله إليكم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ها أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. حدثاء عهد يعني أسلمنا قريبا، أسلمنا قريبا. نعم. أحسن الله إليكم. وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. نعم. والمشركين سدرة، السدرة هي الشجرة المعروفة، الشجرة المعروفة يعكفون عندها. الاعتكاف هو لزوم الشيء، لزوم الشيء، ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون يعني ملازمون عليها. ومعنى ينوطون يعني يعلقون الأسلحة. لماذا؟ تبركا بهذه الشجرة. نعم. أحسن الله إليكم يقال لها ذات أنواط. هذا اسمها ذات أنواط الذي يعلقون عليها. لذلك قال الإمام قال باب من الشرك من تبرك بشجر أو حجر أو نحوه في كتاب التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث يعني فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أو قال إنها السنن يعني الطرق. فالشاهد ذكر رحمه الله اختلاف الناس في عبادتهم، الصالحين والكواكب والأشجار والأحجار، وأنها كلها باطلة. لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين قوم وقوم أبدا، ما قال هؤلاء أهل كتاب وهؤلاء ليسوا بأهل الكتاب، إنما كلهم مشركين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، هذه آخر قاعدة أدم بها، أن مشرك زماننا أشد كفرا من الأولين. الأوائل كان في حال الرخاء يعبدون الأصنام، أما في حال الشدة لا، كانوا يعبدون الله، وإذا ركوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما مشرك زماننا في الرخاء والشدة يا حسين يا جيلاني يدعون غير الله في الرخاء وفي الشدة، فقالهم هم أغلبوا إيش من شرك الأوائل، أغلظوا من شرك الأوائل. وقال رحمه الله هذا لأنه رأى الذين كانوا في زمانه. هذه أربعة قواعد التي ذكرها الإمام رحمه الله. القاعدة الأولى هو إخلاص العمل لله، والقاعدة الثانية أن الذين عبدوا الصالحين قالوا هم قربة لتربهم إلى الله، والقاعدة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا بوذي، لم يفرق. والرابعة أن مشرك زمان أقلب شركا من الأول. هذه أربعة قواعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. يقول علماؤنا في السعودية، يقول الرسائل المختصرة يكون شرحها مختصر، هذه قاعدة عندنا. الأصول الستة شرحها لنا الشيخ صالح الحيدان في 20 دقيقة، 20 دقيقة مسجلة عندنا. القواعد الأربعة يمكن أيضا مثلها في 20 دقيقة. نواقض الإسلام يمكن في 10 دقائق. فيقولون عندنا الرسائل المختصرة تشرح مختصرة لأنها هي للحفظ والعبرة من فهمها. وأما الرسائل الكبيرة الكتب الكبيرة هذه المطولات، فهذه هدفنا إيش؟ معرفة معناها، أما رسالة صغيرة في ورقتين تشرحها في مجلدين هذا ليس هو المراد من التأصيل الذي يقولونه العلماء، ليس هو المراد. انظروا إلى تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله على هذه الرسائل، عشر ورقات، خمس ورقات، سبع ورقات، بالكثير 20 ورقة. الأصول الثلاثة 20 ورقة تعليقات، لأنها دائما يقولون لنا الرسائل المختصرة تشرح مختصرة، تشرح مختصرة، والرسائل المطولة تشرح إيش؟ مطولة. المطولات لها أمر والصغيرة لها أمر آخر، هكذا كان إيش هم يمشون في التأصيل. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرامي في باب الأضاحي، وعن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد، هنا في بيان وقت الأضاحي، وقلنا أن وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد، ويمتد إلى آخر، إلى مغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق. قلنا يوم العيد هو العاشر من ذي الحجة، ويوم التشريق ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فينتهي وقت الأضاحي بمغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق. وعرفنا حكم الأضحية وأنها سنة عند جماهير العلماء، سوى الأحناف قالوا أنها واجبة. وعرفنا قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قلنا أنه جمع بين القولين، قال هي سنة على الفقير واجبة على الغني. وذكرنا شروط الأضاحي، شروط الأضاحي، وهذا الحديث في وقت الأضحية أنه بعد صلاة العيد. من ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدمه إلى أهله، لحم، ويسمى أضحية. وإن كان عنده شيء يذبح بدالها أخرى. وأما من ذبح بعد صلاة العيد فهذه أضحية. طيب، من ذبح بعد الصلاة مباشرة ولم يسمع الخطبة هل تجزي؟ قال: نعم تجزي، لكن أفضل انتهاء الصلاة والخطبة، الأفضل انتهاء الصلاة والخطبة. لكن من ذبح بعد الصلاة مباشرة قبل الخطبة تسمى أضحية. طيب، لو كان إنسان في مكان بعيد في الصحراء، هنا ليس صحراء، غابة مثلا، ولم يسمع صلاة العيد، متى يذبح؟ قال: يذبح إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، قيد رمح يعني وقت الضحى، هنا تبدأ صلاة العيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين طلعها، والقصيرة التي لا تنقي. رواه أحمد الأربعة، وصحه الترمذي وابن حبان. نعم، هذا الحديث رواه أحمد والأربعة يعني أصحاب السنن، يعني أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. حديث البراء بن عازب في العيوب، ونحن ذكرنا من شروط الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، والعيوب نوعان: عيوب لا تجزئ، وعيوب تجزئ مع الكراهة. نوعان يا أخوة، العيوب نوعان: عيوب لا تجزئ في الأضاحي، وهي التي في حديث البراء. المريضة البين مرضها، واضح أنها مريضة، هذه ما تجزئ، المريضة البين مرضها. والعرجاء البين ضلعها، الضلع يعني العرج الذي إيش يعرج، يسمى ضلع عند العرب. العرجاء البين ضلعها، الضلع يعني العرج. والعمياء البين ايش التي لا ترى، العمياء، ومثلها العوراء، مثلها العوراء. والعجفاء، العجفاء يعني ايش؟ يعني الضعيفه التي لا تنقي، يعني ليس فيها لحم ولا ضعيفه جدا، ليس فيها عصب، ضعيفه. هذه اربعه لا تجزي من الاضاحي. وهناك تجزي مع الكراهه، تجزي مع الكراهه. مثلا من كسر منها سن تجزي مع الكراهه، من قطع من اذنها، الاذن قطع منه شيء، هل تجزي مع الكراهه. الضلع الخفيف اليسير الذي لا يؤثر، هل تجزي مع الكراهه. هذه طيب لو ان انسانا شرى شاة طيبه، شاة طيبه، ثم اصيبت بمرض عنده او كسرت عنده، هو شراها طيبه سالبه من العيوب، هل تجزي ام لا؟ الشافعيه قالوا ايش؟ ما تجزي. الشافعيه قالوا ما تجزي. والحنابل قالوا لا تجزي، لانه شراها وهي ايش؟ وهي سالمه. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، انه اذا شراها سالمه من العيوب ومرضت عنده مثلا او كسرت عنده فانها تجزئ في الاضحيه. واما حديث البراء بن عازب رحمه الله ان يكون حال الشراء لا تشتري المريضه ولا العمياء ولا العرجاء ولا الهزيله، يعني الضعيفه. هذه أربعة لا تجزئ من الاضاحي. هناك ايش؟ من يجزع الكراهه، مقطوعه الاذن، مكسوره القرن، مكسوره السن، هذا تجزئ مع الكراهه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعن. رواه مسلم. نعم، هذا ذكرنا أيضا من الشروط السن المعتبرة، السن المعتبرة. وقلنا إن كان من الضأن فهو ستة أشهر، يسمى الجذعة، يسمى قال جذعة من الضأن، يعني ستة أشهر. وإن كان من المعز، الماعز يكون سنة، يسمى مسنة، مسنة يعني سنة، يعني لها سنة. وإن كان قلنا من البقر سنتين وصاعدة، وإن كان من الإبل خمس سنوات وصاعدة. هنا قال لا تذبحوا إلا مسنة، يعني لها سنة، إلا أن تعجوا فاذبحوا جذعة من الضأن، جذعة من الضأن عمرها ستة أشهر. هذا ذكرنا أمس في السن المعتبرة في الأضحية. نعم. أحسن الله إليكم. وعن علي رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مخابلة ولا مدابرة ولا خرخاء ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، أمر إليه قال أن نستشرف، نستشرف يعني نرى الأحسن، نستحسن يعني إيش؟ ننظر ونستحسن، يعني إيش؟ نستشرف، كما يقال من إيش؟ الإشراف، يشرف على هذا المسجد. ايش يشرف؟ يعني ينظر اليه، وهل من نواقص، هل من كذا، يسمى اشراف. فقال نستشرف، يعني ايش؟ ننظر في الاضاحي، ننظر في الاضاحي. فقال ايش؟ نستشرف العين، العين ان تكون العين سالمه من العمى، سالمه من العوار. وينظر ايش؟ الاذن. طبعا العين هذا عدم الاجزاء، يعني كانت عمياء وكانت عوراء. والاذن قال ان يكون ايش؟ ولا نضحي بعوراء بعوراء، ولا مقابله ولا مقابلة. المقابلة التي كانوا إيش يجمعون الماعز عندنا أذنه كبير جدا، هنا يمكن ليس له أذن صغير، كانوا يجمعون أذن الماعز ويقطعونه سواء مقابلة سواء، يعني بعض يقابل بعض، وهذا كان يعني علامة يعرف أن هذا مثلا لفلان، يقول أنا أقطع كذا وأنا أقطع كذا. وسم كل شخص له إيش وسم معين له ولعائلته، هذا يسمى المقابلة، يعني يقطع بعض الإذن، وهذا تجزي لكن